الحمد ما دقت النظم فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات لك الحمد يا رب الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. ميزة الإنسان عن سائر الكائنات أنه مخلوق يعي، يعي أي عنده العقل، وهذا العقل ليس العقل بمعنى الغريزة المجردة الآلية، إنما تلك الغريزة هي من صفات الكائنات الأخرى، إنما هذا العقل يبدأ كهبة إلهية في هذا الإنسان، ثم بعد ذلك منذ النشأة يبدأ يتعلم بالتجربة وبالأوامر. فالطفل في البداية يتحرك حركات آلية، ثم ما أن يبدأ العقل يستوعب رويدا رويدا، والتربية تأتيه والأوامر والتجربة. فالطفل في مرحلة ما عندما يبدأ التمييز البسيط والدقيق، عندما يضع يده على مدفأة يحترق أنه لا يمدها مرة أخرى. لماذا؟ لأن هذه التجربة أعطته قاعدة أن النار أو المدفأة تحرق، هذه عمل جزئي لكنه انطلق إلى تعميم، فكل مدفأة تحرق. يبدأ يقول له صح غلط، قبلها لا، كان لا يتحكم في نفسه، يعني خروجه وفضلاته تخرج لا إراديا، ثم لا يستطيع أن يتحكم بذاته وأن يأخذ مفاهيم من الواقع التجريبي، ومن ثم يأخذ قيم من خلال الاحتكاك مع النمو. يتشكل هذا الإنسان في ثقافة معينة. هذا العقل في ظل هذا الواقع، ونحن من موقعنا في ظل هذه الحرب الشرسة التي تغطى باسم العولمة والكوكبة والكوننة والكوكلة إلى آخر المصطلحات التي تروج هذه الأيام في الإنسانية الواحدة، نحس أنفسنا ضحايا. هل نحن نجلد الذات؟ هل نحن منهزمون؟ لا، وصف الواقع الأليم ليس جلبا للذات. كشف الحقيقة أو الجريمة أيا كانت في بيت أو في حارة أو في ليس جلبا للذات، هذا واقع. أنت لا تهرب ولا تلتف على ذاتك وتسمي ذلك جلب الذات. خلونا واقعيين نتفاهم. في ظل هذا الواقع نحتاج إلى وعي. صحيح نحتاج إلى قيم وأخلاقيات، لكن يواجهها وعي. فوعي وبصيرة من غير قيم يوظف الإنسان وعيه ضد القيم وضد الإنسان، وقيم وأخلاقيات مع بلاهة وغباء وعدم استنارة عقلية أيضا يستغفل الإنسان ويستغل، ربما يكون من جانب ما يسمى في المصطلح الحديث مغفل مفيد. نحن جئنا لكي نبث وعيا معينا، والوعي يقتضي أن نفرق بين عقليتين، بين حتى في عصر الثقافة في شيء كما قال الأديب الشاعر الأردني يوسف العظم رحمه الله، هناك سماها أمية الكبار، تشوفها دكتور، بروفيسور، مهندس، طبيب، كاتب كبير، لكن أمي. من أي جهة أمي؟ ليس أنه لا يكتب ولا يقرأ، لا، أمية الكبار هو ما كما يفرقه الشيخ التقي النبهاني في الفرق بين التفكير العميق والتفكير المستمر. تدخل واحد عنده مكتبة كبيرة ويستظهر معلومات ويحفظ ومبرمج ممتاز، لكنه في واقع الحياة بسيط في الفهم، السريع الاسترهال، بمعنى أن المثقف العميق هو تخصصي، عميق في الكمبيوتر، عميق في الرياضيات، عميق في قراءة مراحل من مراحل التاريخ، عميق في قضية الرياضيات، عميق، لكنه ليس مستنيرا، ليس مستبصرا، ليس واعيا. وتجد إنسان آخر صاحب تفكير مستنير واعي مفتح، ومع ذلك ربما ليست عنده شهادة، لكن تجربة الحياة وقواعد عقلية كلية وقدرة على استبطان ما يراه وما يسمعه، احتكاكه بأهل الخبرة وإنصافه الحاد والذكي كل هذا تكون عند شخصية. فتجد إنسان ثقافته الأكاديمية متوسطة أو دين المتوسطة وهو في الوعي والنضج الفكري ومعرفة الواقع أكثر من ذلك الذي قابع في المكتبة ربما لا يخرج منها في اليوم إلا 6-7 ساعات والباقي كلها قراءة. نحن نريد من الإنسان جيدا يكون عميقا، لكن الأولى أن يكون مستنيرا. ممكن الناس فاضية تقرأ وتصير عندها مكتبات، العالمنا أكثر فقراء وناس مشغولة في لقمة العيش. جئنا هنا لكي نرشح بعض الكتب ونروج بعض الإصدارات التي من وجهة نظر الشخصية المتواضعة أرى أن لها أهمية وأنها تبث وعيا معينا وربما يتغير. يتعجب الإنسان أنت تتكلم في مثل هذه الأجواء الإيمانية وفي سلسلة حلقات تنطلق من قيم أخلاقية وعقائدية، إيش دخل كتب في السياسة وفي الإعلام وفي الآن كما سترون يا جماعة الدين يتناول الدين ماذا؟ الدين جاء لكي يأخذ بيد الإنسان إلى طريق الله سبحانه وتعالى. نعم الدين هداية، ومن ثم أنت تحتاج إلى كل معلومة حقيقية صائبة صادقة مضيئة إليك في حياتك كاشفة للوقائع في الحقيقة. هذه نصيحة وبالتالي هذه الدين. بعد سفينة أو أسطول الحرية الأمة تخدر قبل وتأتي أحداث توقظها، يعني إحنا جاهزين لردود الأفعال. الأمة تخدر بإبر دمج كثيرة يمارسها كثير من الناس راح نأتي عليهم، لكن تأتي حوادث تفرض نفسها تكشف الجيش مثل حادثة أسطول الحرية الذي ذهب إلى غزة وحصل ما حصل في انعكاساته الأقليمية والدولية وما تجعل. في ظل هذه الأحداث لابد أن نذكر بعض المصادر التي تبصرنا بجذور متداخلة لهذا الحدث الطارئ. فؤاد شعبان دار فكر طبع له كتاب من أجل صهيون، وأنا التقيت بالدكتور وهو في جامعة بتراء والكتاب حائز على جائزة، ويتكلم الكتاب عن التراث اليهودي المسيحي في الثقافة الأمريكية. اليوم اليهودية الصهيونية اليمينية تحاول تهويد المسيحيين، والمسيحيون ينبهون أنفسهم احذروا يا جماعة مما يحصل، لكن آلة الإعلام الأمريكية واللوب الصهيوني وتحالف اليمين في السلطة بدأ يؤتي ثماره لدرجة سيطرة العقائد الخرافية على البيت الأبيض من معركة إلى آخر ما تعرفونه هو ما يوجد في المواقع، وأساطير وتوقعات وأحلام وأرادوا أن يبنوا عليها آمال ويثيثوها في أرض الواقع. هذا الكتاب من أجل صهيون يكشف هذه الحقيقة، لكن المؤلف درس في الولايات المتحدة الأمريكية وأتيحت له فرصة في اللقاء بالمستشرقين والدخول في المكتبات والوقوف على مخطوطات، فألف من أجل صهيون التراث اليهودي المسيحي في الثقافة الأمريكية. هذا الكتاب الأول، أنا ليش أختصر لأن الموضوع. الكتاب الثاني لجلال أمين ابن الأديب الكبير أحمد أمين. جلال أمين كتبه جيدة وهو أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ولقاء في الجزيرة الأخير قبل سنة عن سيرة حياته وعن كتابه الذي أصدره لمجلدين ضخمين عن سيرة حياته. وسيرة حياته ليست مجرد قصص، لا، مضمنة بالتراث السياسي وتقييمه بالواقع والمراحل الفكرية. ألف كتابا بعنوان المثقفون العرب وإسرائيل. الكتاب مليء حتى عن حرب الكويت والغزو العراقي وآثاره على الأمة، ينظر لها بأبعاد جديدة. ماذا قال جلال أمين عن ما يتطرق إليه عن ما يتطرق في الصحافة كثير اليوم؟ العقلية التآمرية، أنت يا محمد، أنت يا المحافظين، أنت يا العرب، أنتم أصحاب عقلية تآمرية. ماذا قال جلال أمين عن العقلية التآمرية بعد الفاصل؟ دوما لك الحمد يا رب الصلوات يا رب الصلوات. كتاب المثقفين العرب وإسرائيل، المثقفون الذين يدعوننا إلى التطبيع ويتحسرون على فرص ضاعت سياسية ويسميها جلال أمين ويأتي عليها ويحللها. هؤلاء المثقفون التطبيعيون العرب الذين بدأوا يطلون برؤوسهم ويلينون العقلية العربية أو المسلمة في الاستجابة للأمر الواقع والخضوع له، ومن ثم يسقطون الحقوق، ومن ثم يجعلون المعيار في التعامل مع هذا المستعمر الطاغي المجرم السالب الأرض هاتك الأرض قاتل الناس الصهيوني، يجعلون من التعامل معه تعامل مصالح لا مبادئ وحقوق مع الأسف بحجة الأمر الواقع. ثم يأتي إلى فكرة تكرر كثيرا ألا وهي نظرية المؤامرة. يقول أنا لا تجعجني هذا المصطلح، نحن يجب أن نعرف، ليس بالضرورة أن تفسر كل شيء نظرية مؤامرة، لكن منطق الأشياء يقول دولة كبيرة تنظر للدول الأخرى نظرة براغماتية، نظرة أنانية، نظرة استثمارية، نظرة استعمارية، تريد كما تخطط. وأنا أقول للأستاذ جلال أمين، أبشر في الدكتور جلال، إحنا اليوم كما أقول في المحاضرات العامة تجاوز الناس مسألة نظرية المؤامرة، اليوم أوامر، أو على ما يقول الدكتور عبد الله المسيسي يقول أول في بعض الدول العربية يقصد لازم نقول بعض، السفير الأمريكي يزورهم ويعطيهم إيحاءات ومؤشرات، قال الآن محمد لا الآن بالفاكس، طبعا أنا لا أيام الفاكس الحين بالإيميل، طبعا هاي مؤامرة، أوامر يا حبيبي. المؤامرة تكون بين قوتين متجاذبتين وبينهما توازن، روسيا أمريكا، أما مؤامرة على الناس أقرب يكونون إلى مأسورين ليست عندهم إرادة، ماذا تقولون؟ لذلك الأستاذ أحمد الدين الكاتب الصحفي الكويتي المعروف كتب مقالا رائعا أرجو أن تقرأوه في النت بعنوان نظرية البلاهة، يعني الذي يشاهد ما يحصل وما حصل بعد خروج الوثائق العالمية بعد كل سنة، بعد كل 50 سنة واربعين سنة يفرج عنها لما فقدت فعاليتها أو لا يضر تسريبها وإخراجها، تقول لي بعدين ماكم هذا، إذا أنتم مجموعة من البلهاء. أقرأ المقال رائع. جلال أمين يقول أنا نقبل جميعا الآن أن الذي أسقط محمد علي على محمد علي باسي يقصد كان مؤامرة، أما كانت تقوله بريطانيا وقتها على عكس الحقيقة. ألا نقبل جميعا الآن أن سقوط إسماعيل سلطان إسماعيل كان مؤامرة، وأن الاحتلال الإنجليزي لم يكن بسبب تجار دار بين حمار مصري ورجل مالطي؟ ألم تكن معاهدة سايسبيكو مؤامرة لم يفضحها إلا ما نشرته الثورة الروسية من وثائق؟ ألم يكن إنشاء دولة إسرائيل سنة 1948 مؤامرة؟ ألم يكن حرب 1967 مؤامرة؟ هل يريدون رافضي المؤامرة منا أن ننتظر كل مرة 50 عاما حتى يفرج عن الوثائق؟ نبدأ حط التساؤلات يا جماعة، بلاش تجاجة وحرفكم على الناس ولا تضحكون الناس عليكم، عموما ماكم مؤامرة في أوامر. يكمل هذا الكتاب جلال أمين، كتاب جلال الحسن، جلال أمين كاتب قدير وبلال الحسن، وهؤلاء ترى ليسوا من الملتحين ولا من الحركات الإسلامية ولا من، لا مفكرون مستقلين. بلال الحسن الفلسطيني وآل الحسن نبغاء حقيقة، ثلاثة أخوة هؤلاء. بلال الحسن ألف كتابا سماه ثقافة الاستسلام، وناقش بعضهم توفي إلى رحمة الله والبعض موجود، قراءة نقدية في كتابات كنعان مكية، حازم طاغية، صالح بشير، العفيف الأخضر، أمين المهدي. يأتي بي أدبياتهم وكتاباتهم ومقالاتهم ويناقشها، ولكل واحد يخصص فصلا ويفكك خطابه ويبين التضمينات، إلى أن جاء العفيف الأخضر هذا الكاتب التونسي الذي للأسف حتى عندنا هنا يسمونه مستنير. يا حلاوتك يا بابا، إيش معنى مستنير؟ هي القضية بالمصطلحات بس نفسي، تعال بين لكم هذا المستنير، وهذا بعض اللي بلينت سياسيا لكن فكريا يحتاج إلى جلسة أخرى. هذا رجل كان ماركسيا اختفى فترة ثم خرج بعد ذلك وبدل جلده وصار أمريكيا ليبراليا يدعو إلى التطبيع بشكل بشع، والعجيب أنه لا يستطيع أن يتخلى عن العقيدة الأيديولوجية الماركسية، استبدلها بعقيدة فرويد النفسية، لكن هذا استبدال الفرويدي من أجل ماذا؟ استهزاء بالشعوب العربية التي لا تريد التطبيع والتي ما زالت تفكر وتحلم بقضية المقاومة والجهاد والصمود وإلى آخر هذه التي يفخر في هذه الشعارات ويطرح تعميمات لا يقع فيها طفل في كلامه. يستخدم الهجاء مع الأسف على طريقة الحطيئة ويسير على خطى المستشرقين بشكل عجيب. من مقالاته لا بديل عن السلام جريدة الحياة لندن 15/2000 يناقشه هنا. الكلام يطول فيما في مناقشته إلا أن الرجل شوف مثلا يقول في مقال بعنوان حتى لا نكرر مع باراك الخطأ نفسه مع بيروت، يقول علمنا التاريخ أن الشرق الأوسط لم تستوطنه بعد العقلانية السياسية التي تنطلق من الحساب المنطقي للأرباح والخسائر، بل ما زال يتحكم فيه العصاب. شوف هذا العصاب مصطلح نفسي مرضها، لما هو رغبات جانحة وتخيلات هادية وغرائز موت لا تعرف العقل ولا تعترف به. فقرأوا ماذا علق على هذه التقييمات التي هي في الأساس تقييم نفسي، لكن يعني يخفي وراءه ماذا؟ هدف سياسي. أريد أن أأتي لكم الآن بنص لهذا الإنسان التطبيعي اللي يسمونه عندنا بالكويت جماعة التنوير تنويري مع الأسف. طبعا عنده فصل في التشبيه الحقائق وعنده فصل يذكر حقائق ثم يجيل يقول له أنت وين رايح؟ معلوماتك القديمة غلط والحاضرة غلط، تدمج بينها ولا تتذكر القريب وتذكر القديم. فيعلق إن العفيف الأخضر يتذكر التاريخ القديم ولا يتذكر التاريخ الحديث، ثم وضع بين قوسين هذه العبارة. هل هذه علامة من علامات الخرف؟ يعني ليس الإنسان في سبيل أنه يسوق للصهيونية يضحك الناس على نفسه ويظهر بصورة إنسان خرافي، ثم يأتي إلى اللاجئين الفلسطينيين ويسلب حق العودة ويرى بأن هذا حلم لم يتحقق وأن يعني لا يطلبه الناس من جديد، إلى أن جاء بلال الحسن ووضع عنوانا جميلا بعنوان الوطن والحذاء، كله عن قضية التنازل. رجل عقليته على التنازل كأنه ما تقرصني من أي مركز من مراكز الثقافة الصهيونية. يقول العفيف الأخضر عودة معظم اللاجئين إلى ديارهم مستحيلة، حط لنا هذه القاعدة. ثم يشبه الوطن بالحذاء، ثم يقول إن مواطن عصر العولمة مواطن عالمي، أنت يا فلسطيني يا لاجئ يا متغرب يا مظلوم يا من أسوأ المخيمات وكل ما تصنعه النظام العالمي ما هو إلا ترقيع. يقول إن مواطن عصر العولمة مواطن عالمي يستبدل وطنه كما يستبدل حذاءه وهكذا ضد العودة، ويشبه مسألة ترى يعني مسألة جدا عادي، ثم يقترح اقتراحات أين نذهب بهؤلاء الناس. يقول عندما العراق طبعا قبل أن يحدث ما حدث في العراق، كم مليون مفرد من العراق، كم مليون لاجئ، كم مليون يتيم، كم مليون أرملة. نعم، فهذه القاعد يعني يقوم بقضية شعوذة سياسية غريبة. وباقي على الفاصل 3 ثواني نكمل في الفاصل القادم إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، يا رب الصلوات دوما لك الحمد. نستمر نوضح الحقائق، نستمر ندعو للوعي. مو العبرة انك تشوف الواحد له مسمى معين في جريدة ولا ينتمي الى مركز ثقافي معين وهو يتكلم كلام لا يتحمل مسؤولياته، سواء كان حقوقي كانت حقوقية، كان مفكر كانت مفكرة، كان اكاديمي كانت اكاديمية، كان سياسي كانت سياسية، كان رمز ادبي وهو رمز ادبي. مو العبرة بالمسميات، احنا ما نبخس الناس اسماءهم والقابهم، لكن يا جماعة العبرة بالواقع العملي وبالمنتج وب ما نسمعه وما نقرأه للإنسان. من الكتب العجيبة التي بيعت في المعرض، أنا آسف أذكر اسم هذا الكتاب لكن هذا عنوانه، عنوان الكتاب عاهرات مقدسات، يعني في تناقض، نساء في خدمة المخابرات الإسرائيلية. أنا نسيت أقول لكم الكتب هذه لازم اذكر لما اجدها من اي مؤسسه طبعتها، فمثلا كتاب بلال الحسن ثقافه الاستسلام مطبعه الرئيس، كتاب جلال امين المثقفون العرب واسرائيل دار الشروق المصريه رئيس لبنانيه، كتاب من اجل صهيون الحائز على جائزه تراث اليهود المسيحي في الثقافه الامريكيه دار الفكر دمشق، كتاب عهرات مقدسات نساء في خدمه المخابرات الصهيونية الإسرائيلية أيضا دار الريس تأليف مصباح محجوب لبنان بيروت. هذا الكتاب عندما تفتح هذا الصفحة المؤلف يريد أن يحمي نفسه، أنا كتبت عنه مقال في أحد المعارض الكتب ومباع كله والله عندك. الناس تريد أن يقول لها في كتاب دين. أي واحد يمسك فيه كتاب استنزحنا. المؤلف يقول في افتتاحية الصفحة حق عبارة قال إن عنوان هذا الكتاب ليس من اختراع ولا من تأليف الكاتب يعني المؤلف، وإنما هو مستعار من كتابات الكاتبة والصحفية والعاملة في مجال الأدب النساء الموجه، إنها يائيل دايان ابنة الجنرال اللوطي نحطك بين قوسين باعترافها هي في إحدى جلسات الكنيسة مشيبة يعني أبوها. طبعا أنا جعلتني هذا الكلام، إحنا إذا خاصمنا لازم ما نفجر، يعني يجيك واحد يقول لك الحاكم لساني الظالم كذا يا اخي زير نساء ويشرب خمر، لحظه صح ظالم بس ما عنده نساء ولا يشرب خمر، يعني يقول لك ليس بعد الظلم يا حبيبي خليك موضوعي، يعني حماسنا لا يخلينا نظلم الناس. فبحثت عن هذه المعلومه بدون صفحه ولا شيء فوجدتها في صفحه 210 يقول صادق أعضاء الكنيست الإسرائيلي في 24 أذار مارس 1983 على قانون يرى في اللواط عملا اجتماعيا سلوكا طبيعيا، والبعض كان يتقرب إلى الله استغفر الله يعني بين قوسين رب اليهود من خلال ممارسة اللواط مثل موسي ديان بحسب اعترافات ابنتي يائيل ديان في جلسة الكنيست شباط فبراير 1993 في معرض دفاعها عن حقوق اللوطيين مستشهدة بالنصوص التوراتية لتزعم أن داود كان لوطيا. ثم حط لك رقم 3 الكتاب يعطيك المرجع الغربي المرجع الصهيوني عليه. شنو يعني هذا الكتاب؟ في كاتب صحفي يهودي اسمه نويل جورجان يقول بالنص تعليقا على مهمة النساء الساقطات انهن يذهبن الى الفراش مع هذا وذاك لممارسة الجنس بشكل آلي، يعني ما كنا شاعر عملية ميكانيكية بشكل آلي وحواسهن مع إسرائيل، ومن أجل إسرائيل إنهن يلملن المعلومات بعينهن وآذانهن وبكل ما آتاهن الرب من حواس مميزة. كل الذين يدعون المقاومة العربية المقاومة الإسلامية الروح العامة في قضية الممانعة وفي قضية رفض الظلم وفي قضية عدم الاستسلام وفي قضية تجويد الشخصية واليأس، هؤلاء أظن ينطبق عليهم ما جاء في التلمود، والتلمود عند اليهود أهم من التوراة، هذا الصراح الكبار الذي صنعوه عندما يقول التلمود بالنص عندهم إن الأمميين والأمميون هم كل من غير يهودي هو أممي، لأن اليهود عقيدة لكن صار أنه تتوارث، إن الأمميين هم الحمير، يعني كل إنسان غير يهودي، آسف للشباب اللي في الاستديو والمستمعين الكرام ولكل إنسان، إن الأمميين هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار، وكلما نفق منهم حمار يعني مات ركبنا حمارا آخر. فتصوروا أن دعاة الاستسلام لا سيما المثقفون هم الذين يريدون استحمار أنفسهم واستحمار الأمة، فانتبهوا من هذه الثقافة الاستحمارية ويجب أن نقاوم أمام هذا الظلم، والتقادم التاريخي لا يرفع الحقوق ولا يرفع الظلم، فسنظل ثابتون على مطالبنا ومبادئنا لأننا إذا انطلقنا من عقودة فلن نتنازل، أما إذا انطلقنا من مصالح تقديرية وقتية فتتنازل من حق المصالح ما يحتاج نتكلم. ننتقل إلى فكرة أخرى مرتبطة فرع مرتبطة في النظام الدولي الظالم هذا الذي يأتي بالفيتو ضد كل الحقوق منذ أن نشأت إسرائيل إلى اليوم أي عدالة، أي حقوق إنسان، أي نظام عالمي قاعد تتكلمون عنه وتضحكون فيها على الذقون والعقول والعيون. كتاب هذا كتاب عن الرجع، سادة العالم الجديد. إذا أنت المخرج ولا نحط الكاميرا الثانية ولا أقول لي بس ها كتابان كذي، كتاب سادة العالم الجديد، الدكتور جان زيغلر سويدي أو سويسري. هذا الرجل مناصب كبيرة في قضايا الإغاثة والأمور الإنسانية الكبيرة، تقلد هذه المناصب الكبيرة ورجل أعمال كبير. بكون طلع كتاب بعد هذا الكتاب سادة العالم الجديد، كتاب سماه العار. ماذا يتكلم هذا الكتاب؟ سادة العالم الجديد، هذا كتاب لازم نقراه يا جماعة، هذا كتاب صحافي، هذا كتاب يكبر عقلك، يوسع افقك، يعلمك ماذا الذي يحصل. لا تنظر الى ظواهر الاشياء وحواسيها، انما تذهب الى اللب، بل الى لب اللب، تذهب الى البؤره. العلماء النهابون المرتزقه الفجر يتكلم في هذا الكتاب، خاصه القصه اللي جيبها في البدايه، التسليم الصغار الافريقيين الذين يختبئان في اطار طائره ثم في صندوق داخل، ثم يتجمدان عندما تصل الطائرة إلى البلد المعني، ثم تكون قصة عالمية في سنة 2000، ويكتشفون أن هذين الأفريقيين قد هربا من بلدهما إلى أين؟ إلى بلد يريدان المعيشة فيه وكسب الرزق، ولكن يتجمدان في الطيارة ما كانوا حاصلين حفلت. ثم يبدأ من هذا المدخل يتكلم عن صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي، هذا الأخطبوط، يتكلم عن تخريب الطبيعة، يتكلم عن استثمار الفقراء، يتكلم عن أن نصور ثروة الطبيعة كافية وزائدة، لكن الإنسان هو الذي يصنع الفقر ويتاجر فيه ويملي الشروط على الأمم ويستغلها بعد ذلك، ثم تقع في تحت السيطرة وتحت التحكم. هذه خلاصة الكتاب. لكن عاد لما أعطيت هدية في البحرين للدكتور المفكر الكبير عبد الوهاب المسيري رحمه الله عليه، وقعد نص ساعه فقال لي ايه ده هايل، ده كله وثائق محمد، ايه ده هايل. طبعا لما الرجل طبعا ما يتكلم فقط اقتصاد وسياسه، يتكلم نظريه وفلسفه، وياتي في صفحه 87 على الدارونيه الاجتماعيه. الناس ركزوا على داروين ونسوا سبنسر، اصحاب الدارونيه الاجتماعيه التي تطبق نظرية داروين في الصراع من العالم الطبيعة إلى عالم الاجتماع. طيب هذا الصراع موجود، قال لك لا، يطبعه ويراه واقعيا ويروجه ويستسلم له. هذه الجريمة يحط لك حاجة خلفيات ثقافية وما يترتب عليها. سادة العالم الجدد حتى لا يقسم عليكم بحقوق الإنسان كل لعب سياسة. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، يا رب والصلوات دوما لك الحمد. نسيت أقول أين طبع الكتاب هذا، اللي هو سادة العالم الجدد، العولمة، النهابون، المرتزقة، الفجر. طبعا الفجر يقصد هذه الحركات التي تخرج عندما تكون هناك مؤتمرات اقتصادية دولية عالمية وأوروبية، عندما يخرج هؤلاء المعترضون من مفكرين وأدباء والاقتصاديون الصغار وبعض الحقوقيين يتظاهرون ويرفعون شعارات كثيرة ضد هذا التحكم الذي يكون في الاقتصاد على حساب الفقراء وعلى بيع المحرومين وعلى دغدغة مشاعر الناس بالشعارات. العولمة، النهابون، المرتزقة، وكلاءهم في البلدان النامية، نعم شيء محزن. ثم الهجر هو الأمل. مركز دراسات الوحدة العربية، والكاتب أيضا يذكر تجارب شخصية. يعني مرة يقول جلست في قطار فإذا بالذي يجلس مقابلي رئيس البنك الفلاني، فتم الحوار. من خلال الحوار تقرأ العقلية الاقتصادية المادية التي لا علاقة لها بغير الربح بازدياد معدلات أرقام الربح فقط، أي لا للإنسان، إنما الإنسان ننظر له كأنه مادة. سادة العالم الجديد، مركز دراسات الوحدة العربية. هذا الكتاب يا جماعة، والله اللي يقرأ يبكي يتألم. معقول يفعل في الإنسان هكذا؟ الكتاب عنوانه غيبوبة الولايات المتحدة الأمريكية. ما لخلني عن أمريكان، مو القضية عن أمريكا، القضية الآن عن الإنسان. وبين قوسين فوق في الأحمر مكتوب ضحية الشهوات الجنسية لرؤساء أمريكا وحلفائهم. نحن لا نتكلم عن فساد الجنسي، فساد الجنسي الواحد مثل، لكن عندما يبرمج الإنسان على أن يقوم دورا جنسيا لخدمة سياسية فيفرغ من إنسانيته، ويبرمج برمجة آلية خطيرة قائمة عليها علوم عصرية بحيث يفقد الإنسان ذاته ويتحرك كأنه ريموت كنترول، تجربة خطيرة. الكتاب طبع الدار العربية للعلوم، والدار العربية للعلوم لا تطبع الكتاب سهل، الكتاب ليس يهلك الواحد يقرأ فيه، لكن كل فصل يجرك لفصل، وفي فصل الثاني أو الثالث كل إيش؟ كل وثائق، كل وثائق الصور كمان. هذا الكتاب فيه قصته، القضية الحقيقية لإحدى ضحايا سيطرة وكالة المخابرات الأمريكية على تفكير عملائها، كاسي أوبراين ومارك فيليس. هذه فتاة، كاسي امرأة وعندها بنت 8 سنوات كيلو، تقرأ ترجف. كيف استغلت المخابرات هذه البنت، هذه الأم مع ابنتها جنسيا، نعم، في سلك الاستخبارات من أجل التعامل مع رؤساء آخرين خارجيين، ومن أجل دغدغة مشاعر هذا الرئيس وأثناء العملية الجنسية تأتي السفرة. إجرام رهيب واستغلال. حتى في الكتاب يقول كيف يدربون هذه المرأة على الاستحشاء مع الحيوانات، كيف يستخدمون طقوس السحر السرية التي تبرمج الإنسان عن طريق سلب إرادته وخلق استجابة لا واعية تجاه السلطة بالتحرك بالريموت كنترول. يتكلم في البداية يا جماعة مين هذا الثاني؟ الثاني أيضا متعاهد معهم، يعمل في الاستخبارات، متعاهد خارجي، رجل كبير بالسن جدا، هو الذي استطاع أن يخلصها ويذهب فيها إلى ربما إلى ألاسكا ويجري فيها عدة شهور لأجل تتخلص من الرواسب حتى ترجع آدمية حقيقية. كيف فعلوا بها؟ كيف فعلوا في ابنتها؟ ثم ماذا لما تتكلم عن المخدرات؟ هنا تقرأ عن بوش الابن وبوش الأب وكلينتون ورمسفيلد وغيره. كتاب مخيف جدا، أنا كان حاط صفحات بس والله يا جماعة الكلام، يعني مثلا في كلام ما أستطيع، يعني مثلا 293 ما ينقال، كلام ما ينقال والله العظيم ما ينقال، خلينا هذا لمن يريد أن يعرف. لكن الفكرة الحلوة أنه يقول المؤلفين هذا اللي أنقلها وتذكره ومنها نقلت روايتها، أن عزائنا الوحيد في طلب الحق هو الفرح، ما نقدر نطلب حقنا. ليش؟ لأن القانون يقول بين قوسين يواجهونك أنت يا من ترفع القضية للمحكمة، يواجهونك بهذه الكلمة، أن العدالة ليست ممكنة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وتحت عنوان الأمن القومي تهتك حرية الإنسان وعدالته وتفقد أخذه للعدالة. لازم يعرف اللعبة شلعبة يصير. ثم نتكلم عن أهمية الفرح. أختم لك بيت شعر جميل يقول الحقيقة تعيش حياة بائسة ولكنها دائما تبقى حية رغم الكذب. قصة أمينة يجب أن نتعاطف معها ونقف بشراسة ضد كل أنواع تعذيب الإنسان في السجون، تعذيب الإنسان في حتى الاعتراف. يجب أن يعامل الإنسان على أنه إنسان، وحتى في قضية العقوبة هذا التعذيب دليل فشل على التعرف واستخراج المعلومات، وأيضا دليل التلذذ بتعذيب الإنسان، لأن في طرق عشرات وآلاف طرق ولن تخبو العبقرية الإنسانية عن الاعتراف. الكتاب الأخير في هذه الفقرة كتاب الفلسفة السياسية دكتور أحمد داود أوغلو، ترجمة إبراهيم البجيني غانم، تقديم محمد عمارة، مكتبة الشروق الدولية القاهرة. أوغلو من؟ أوغلو وزير خارجية تركيا. وهذا مقال في إسلام أونلاين، أرجوكم أن تقرؤوه، أحمد داود أوغلو وليس كيسنجر، لأن الذي ترجم كتابه الدكتور إبراهيم البجيني غانم. هذا الدكتور خبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة، وأستاذ ودكتور في العلوم السياسية. هذا رجل كان صديقه لما أوغلو درس في القاهرة أيام الدراسة، فهو الذي ترجم كتبه ويعرف فكره، فكتب أن هذا الرجل يحاكي كيسنجر في دهائه وعبقريته، فجاءت عليه اعتراضات كثيرة، فتأمل وراجع نفسه وكتب مقالا أحمد داود أوغلو وليس كيسنجر، مقال رائع يبين لك الفرق بين الفكرين والفرق بين المرجعيتين والفرق بين يعني العقليتين في قضية الإدارة والفهم والمعنى. في مقال آخر داود أوغلو مفكر استراتيجي برتبة وزير، نادر ما تشوف واحد بهذه الرتبة السياسية وأيضا مفكر. لما تقرأ كتاب هذا، ويعني الكتاب ليس 70 صفحة تقريبا بس، يعني جوهر الكتاب يتكلم عن اختلاف الرؤى للعالم. رؤيتك العقائدية الفلسفية للعالم والكون والحياة تنعكس على سياساتك الحياتية في الاقتصاد والاجتماع والسياسة العملية. والكتاب ينقسم قسمين، القسم الأول يتكلم عن الوجود والمعرفة والقيم، والجزء الثاني التطبيقات السياسية. تقرأ لك الكتاب هذا النظرة، نظرة الوحي عندما تنطلق في السياسة، عندما تكون مرجع للسياسة، ومنطق المادة عندما تنطلق في السياسة. تقرأ له هنا، تقرأ عن كوبرنيكوس نظرية المركزية في الشمس في الوجود، وتقرأ عند كانت فيلسوف التنمية، تقرأ عن ابن تيمية والماوردي فخر الدين الرازي وسعد الدين السفكاني، تقرأ عن كلام بالرشد لماذا شريعة الله خالدة وباقي ضد القوانين الوضعية، وتقرأ أيضا لأرسطو وأفلاطون وهيجل وهوبز وآدم سميث. قدرة على السير في نهر ثقافي يدخل لك القديم بالحديث ويربط الأفكار ويختزلها، ثم يعطيك المعاني الكلية والاستنتاجات النهائية. عبقري حقيقة، فاجأني، ودي أن أعقد بينه وبين تقي الدين نبهاني مقارنة في قضية، لأنه هو أيضا يرى في قضية دار الحرب ودار الإسلام ماذا قال مثلا شيخ الإسلام في هذه المسألة، ماذا قال الماوردي، ويختار اختيارات. طيب هناك دار بين حرب وإسلام، هل يعني هذا أن الآخرين هم الحرب الدائم؟ في رؤية أيضا جانب آخر شرعي. مثل هذا الإنسان يجب أن نقرأ له، لأنه يجمع بين فكر عميق جدا وبين ماذا؟ ممارسة بدأت تؤتي أكلها السياسة التركية بقطع النظر عن موقفنا. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأقوال، دوما لك الحمد بالجهر والقنوات، فلا أنت خالق.